وقال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه النصوص القرآنية تدل على أن كل واحد يحاسب على ذنبه وعلى عمله، وأنه لن يحمل عنك أحد ذنبك يوم القيامة. لكننا حينما نقرأ القرآن نجد نصوصاً تصطدم مع هذه النصوص، فالله سبحانه وتعالى قرر في هذه النصوص أن كل إنسان يحاسب على نفسه وعلى عمله وعلى ذنبه. ثم نجد في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني اتقوا عذابا إذا وقع فإنما يقع على الظالم وعلى غير الظالم، على العاصي وعلى غير العاصي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل سيكون العقاب عاما للجميع. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها بطاعة الله عز وجل واتباع رسله، فعصوا أوامر الله وعصوا أوامر رسله وعصوا الله عز وجل، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فليس كل أهل القرية عصاة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما ذنب من لم يعص فيها؟ فهذه نصوص تدل على أن العقاب إذا نزل من الله عز وجل لكثرة معاصيه ومخالفة أمر الله ومخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العقاب يعم الجميع. فبقينا أمام نوعين من النصوص: نص يقول لا عقاب إلا للشخص، ونص يقول أن العقاب ينزل على الجميع. هل هذا تناقض بين نصوص الشرع؟ طبعاً لا يصح أبداً أن يكون هناك تناقض بين نصوص الشرع الصحيحة. فإذا لم يكن هناك تناقض، لأن المصدر واحد، مصدر النصوص واحد، فاستحالة أن يكون هناك تناقض بين مصدر واحد. فوجب علينا أن نجمع النصوص وأن نفهم مراد الله عز وجل وكيف نوجهها توجيها صحيحا. وقبل أن أتكلم لابد أن أبين بعض الحقائق. أولاً، العقاب يوم القيامة فردي. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. فالحساب عند الله عز وجل والعقاب عند الله عز وجل يوم القيامة، يوم الحساب، فردي شخصي، لا يتحمل أحد عمل أحد. وإنما هذا الخلاف في الدنيا، العقاب الجماعي لا يكون في الآخرة وإنما يكون في الدنيا فقط. هذه أول حقيقة. ثانيا، فرق عظيم بين كون المعصية في الخفاء والستر وبين أن نعلنها صراحة ونفتخر به. فلو أن إنسان عصى الله عز وجل في ستر لم يره أحد ولم يضر بمعصيته أحد، هذا لا يستوجب العقاب الجماعي. سن أتى بخمر، جلس في بيته شرب خمرا وسكر ولم يخرج من بيته حتى أفاق، هذا معصية وكبيرة، لكنه اختفى بها وأسرها ولم يعلنها. إنما كانت بينه وبين الله عز وجل في السر، وكثير من بلاد المسلمين كانت كذلك حتى كشف الله سترهم فأصبحوا يتفاخرون بالمعاصي والكبائر والذنوب وسوف ينتظرون عقاب الله قريبا. فرق كبير بين أن تعصي الله خجلا وأنت تستتر وبين أن تظهرها. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. فالفاحشة حينما تظهر وتعلن وتزاع ويفتخر بها، هذه محاربة لله ورسوله. وإذا وصل الأمر إلى ذلك فإن عقاب الله ينزل. يبقى العقاب في الآخرة فردي، إنما الجماعي في الدنيا. كون المعصية في الستر لا تستوجب العقاب الجماعي إلا إذا أظهروها وأعلنوها. إخوة الإسلام، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ أولاً، لو أن رجلاً شرب خمراً وجلس في بيته حتى أفاق، ورجلاً شرب خمراً وخرج إلى الطرقات وركب سيارته وصدم أناساً ومات أناساً وفعل مصائب من وراء سكره، هل يستوي هذا ويستوي هذا؟ لا. يبقى إذا خرجت المعصية وأثرها على المجتمع ورآها المجتمع بعينه وحاصرها ورآها ونظرها ثم لم يتحرك إلى تغيير هذا الواقع وهذه المعصية ولم يوقفها، فإن العقاب يستحق أن يكون على الجميع. يبقى متى يستحق الأمة العقاب الجماعي من الله عز وجل؟ حينما يروا المنكر ويعاينوه ويشاهدوه ولا يتحرك منهم ساكنا ولا يغضب أحد لله عز وجل، ويرون المنكر وكأنهم لا يرونه. إذا حدث ذلك في أي مجتمع فإن عقاب الله سيأتي. يبقى متى يكون العقاب الجماعي واردا؟ إذا خرجت المعصية إلى المجتمع، إلى الشوارع، ورآها الناس ورآها الجميع وسكت الجميع ولم ينكر أحد، بل ورضي بعد ذلك بما يفعل حتى لم يعرف المنكر ولم يعرف المعروف بين هذا المجتمع سيحل العقاب وسيكون العقاب شديدا. وإليكم الأدلة على هذا. ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، أي اقترعوا، عملوا قرعة على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فالمجتمع هي السفينة، المجتمع بتاعنا هو السفينة. فبعض الناس سكن في الأعلى والبعض سكن في الأسفل، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا ماء مروا على من فوقهم، صعدوا إلى أعلى وألقوا الدلو وأتوا بالماء، وظل الحال هكذا إلى أن قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. هنعمل خرق تحت كده ندخل الدلو ونأتي بالماء من غير ما نطلع ونزعج ونتعب ونروح ونيجي. هذا الخرق فساد، هذا الخرق منكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم، أي أصحاب المكان الأعلى لفوق، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. لو سابوا من يسكنون في أسفل السفينة أن يصنعوا خرقا لدخل الماء وأغرق السفينة بمن فوقها ومن أسفلها، فغرقت السفينة جميعا. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا المنكر ولم يأخذ على أيديهم أحد. فقالوا: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، لو قالوا لهم: لا، هذا خطأ، هذا حرام، هذا منكر، هذا لا يجوز، وأوقفوهم عن ذلك لنجوا ونجوا جميعا. فهذه السفينة هي مجتمعكم، حياتكم، وهذه الخرق هو ما يفعل من المنكر والمعاصي التي يهتز لها عرش الرحمن من كبائر وموبقات وذنوب ومعاصي. هذا الخرق والمعاصي والذنوب، وكلنا نشاهد وكلنا نتفرج. فإذا لم ننكر هذا المنكر ونأخذ على أيديهم كل على قدر استطاعته لهلك المجتمع كله، ضاع المجتمع كله. فلما ينزل تغرق السفينة، هل ينجو من فوق لأنهم لم يخرقوا؟ لا، لأنهم تركوهم يفعلوا ذلك ورضوا بفعلهم فغرق الجميع. هكذا إخوة الإسلام. ثانيا، ما في الصحيح أيضا من حديث زينب رضي الله عنها وأرضاها وعن جميع أمهات المؤمنين، قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعاً من نومه يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وأصار بأصبعها هكذا. تعرفين أن يأجوج ومأجوج مردوم عليهم، وكل يوم بينحتوا في هذا السور ويقولوا غدا نكمل، ولا يقولوا إن شاء الله، ربنا ينسيهم إن شاء الله. فيجوا تاني يوم يلاقوا اللي هم حفروه واللي نقبوه رجع تاني، فيبدأوا العمل من جديد إلى أن يأتي يوم الموعود لقدر الله عز وجل، فيقول قائلهم نأتي غدا إن شاء الله، فيجي يلاقي النقب بتاعه موجود، وتبدأ كارثة كبيرة جدا، فتنة يأجوج ومأجوج. فقال النبي ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قام فزعا أيقظوا صواحب هذه الحجر، أوموا هذه النساء النائمة كي تصلي، فالفتنة قد اقتربت. هذا من أيام النبي محمد. فلما فزعت زينب قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ احنا ممكن نهلك وجينا عذاب من عند ربنا وفينا ناس صالحة، فينا الدعاء والمصلون والشيوخ والركع والسجود. قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، كثرة المعاصي وإعلانها وظهورها والزنا والخمر والربا والمنكرات التي حرمها الله عز وجل، إذا كثر الخبث وكثرة الفواحش وانتشرت وأصبح الرجال لا يغيرون ساكنا ولا يتحركون ولا يغيرون لدين الله عز وجل، سيأتي الهلاك. قال نعم إذا كثر الخبث. طب ما ذنب اللي بيصلوا وبيركعوا وبيسجدوا؟ شافوا المنكر وما أنكروش. ولذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه علمنا درسا عظيما، قال أيها الناس، اسمعوا عشان ما يكونش حد لي عذر، أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها. معنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني خليك في نفسك، دور على نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، طالما أنت مهتدي وكويس مالكش دعوة بضرر غيرك. الناس فهمها غلط. نبه عليها أبو بكر بالنص إنكم تقرؤون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. عشان ما حدش يقول أنا الحمد لله كويس ماليش دعوة بغيري، لا، أنت في مجتمع تعيش مع الجميع، وجب عليك أن تتفاعل وأن تغضب لدين الله عز وجل. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، يجي العذاب من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أول ما دخل النقص في بني إسرائيل، أول ما دخل النقص في بني إسرائيل، كيف دخل النقص في بني إسرائيل؟ كان الرجل يلقى أخاه على معصية فينهاه، قالوا لا يحق لك أن تفعل ذلك، هذا حرام، كويس. ثم يأتي في اليوم التالي تاني يوم يؤكله ويشاربه ويمازحه. طب انت قلت له عن اتق الله حرام، تاني يوم بقى يقعد ياكل معاه ويشرب معاه ويهزر معاه ويضحك معاه ويسخسخ معاه، ماذا فعلت؟ اول ما دخل النقص لبني إسرائيل يقول له اتق الله، بعد ثاني يوم يقابله يؤكله ويشاربه ويمازحه ويضحك معه ولا كأنه في أي حال، ولا كأنه فعل مع ولا كأنه يفعل شيء. فلما ظلوا كذلك ربنا عقبهم عقاب، أسأل الله أن يرفع ذلك عن أمة محمد. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. تخيل بقى انت، انت قاعد مش طايق اللي جنبك وكاره اللي جنبك وقلبك كاره ده، والامه كلها تكره بعضها. ليه؟ عصوا الله عز وجل واجتمعوا على معصيته. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فجاءهم العذاب من عند الله. لماذا؟ لانهم رضوا بذلك، فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض. إخوة الإسلام، الأمر صعب شديد، فإذا أردنا أن نضع أيدينا على تصحيح وضع فالأمر أمامكم، الأمر أمامكم، لأن العقاب إذا نزل يعم الجميع، فلا بد أن نكون طيعين لله عز وجل، لا تروا المنكر وفي يدك أن تغير أو أن توقفه ولا تفعل، فإن ذلك عند الله عز وجل عظيم شديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً ذات ليلة، فاضطرب بدنه وتحركت أطرافه. لما تكون نايم كده وتشوف حاجة صعبة فتلاقي جسمك انتفض وانت نايم، وأطرافك رجليك وإيديك اتحركت، هذا فعل مع النبي محمد. نايم جسمه اضطرب شديد وتحركت أطرافه، فقالت عائشة: يا رسول الله، لقد فعلت اليوم أمرا ما فعلته قط، ما فعلته قط، عملت حاجة النهاردة ما عملتهاش خالص. قال: العجب أن أناسا من أمتي يقصدون البيت لقتال رجل، يؤمون البيت عشان يقتلوا رجل مهد. فيخسف بأولهم وآخرهم. قطع رجل صالح من أمتي، بدل ما رايحين يؤذروه لا بعتين جيوشتي تقضي عليه. ودي أعظم علامة من علامة المهد، الحديث الصحيح ده اللي في مسلم، لما تلاقوا جيش طالع راح ناحية مكة ناحية الكعبة هناك ويخسف بيه، اللي موجود في مكة وقتها هو المهد. فقالت عائشة: يا رسول الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مش هيبقى منهم إلا الصريخ، يعني الرجل اللي يصرخ ويروح يحكي اللي حصل لن ينجو من، شوف الجامعة قد إيه والجيش قد إيه، مش هينجو منهم غير واحد بس يروح يبلغ باللي حصل. فقالت يا رسول الله: وفيهم السوقة ومن ليس فيهم والمجبر والذي في الطريق. يعني مثلا هم ربنا خسر في ناس ماشيه معاهم، لا راح تحارب ولا راح تعمل مجبره، واللي ماشي في الطريق واللي عامل كتير مش راح معاهم. فقال: يخسف بجميعهم ثم يبعثون على نياتهم واعمالهم. يخسف بالجميع ثم يبعثون على نياتهم واعمالهم، يعني كل واحد لو نزل العقاب كل واحد هيبعث عن نيته وعمله الذي يعمله مع الله، بس العقاب يكون جماعي. وإني ألتمس هذه الدقائق وأقول: إن من أعظم معالم هذه الأمة أن الله أكرمها وهيأها وأرشدها وعظمها وفخرها بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع أن الأصل في العملية دي كلها والإيمان بالله، ومع ذلك أخروا، ما قالش كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تؤمنون بالله وتأمرون، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الكل متفق في الإيمان بالله، لكن أنتم يا أمة محمد مشرفون مكرمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تتنزلوا عن أسباب الخيرية يبقى أنتم مش خير أمة، لأن غيركم بيؤمن بالله. هو ربنا سخط على بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، محدش بيقول لحد حرام، لا ما تعملش كذا، لا يفعل كذا. حتى النهارده ده الاب النهارده مش قادر يقول لزوجته ولا عياله في البيت يعمل حاجه، ده بقى طمع. هذه المنكرات التي في الشوارع من النساء، ممن ما هو في راجل في البيت، لو ان كل رجل راعى الله عز وجل في اهل بيته وفي اولاده حسمت القضيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستحاسب والله أمام الله عز وجل. خفف حسابك يوم القيامة، خفف حسابك يوم القيامة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر المتفق عليه وقدم اللي ربنا شرفك وكرمك به. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من هنا بيانية وليست تبعيضية. ثاني، من هنا في هذه الآية ولتكن منكم أمة ليست تبعيضية، مش معنى الآية وليكن بعضكم، لا، ولتكونوا جميعا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من هنا بيانية وليست تبعيضية. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيه تاني يا رب؟ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. حط رجلنا على باب إصلاح لعل الله يرفع عنا البلاء كله. أنا مش بقول لك اعمل اللي ما تعملش، لا، في استطاعتك، بس تكلم يا أخي ومؤمر وانهى، هذا أمر الله عز وجل. إن لقمان يعلم ولده الصغير، يقول له إيه؟ يقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. علم ابنه الصغير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طالما في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدها يقول له إيه؟ يقول له واصبر على ما أصابك. أنا كده لازم تتحمل، إن ذلك من عزم الأمور. هكذا رب الإسلام وهكذا الأنبياء والصالحون كانوا يربون أولادهم على ذلك. الأمر بالمعروف والنهي من أعظم مراتب هذا الدين، فلا بد أن نكون كذلك حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء. فكما قلت الناس إذا رأوا الظالم، رأوا المنكر ولم يمنعوا ولم يأخذوا هذا المنكر، يشك الله أن يعمهم بعذاب أو بعقاب من عنده بسبب هذا. إخوة الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات على هذه الأمة، كل على قدر استطاعته ابدأ لعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوه، اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم استرهم يا رب العالمين، اللهم املأ قلبهم إيمانا يا رب العالمين، اللهم املأ قلبهم إيمانا ورضا يا رب العالمين، اللهم جند لهم جنود السماء يا رب، اللهم جند لهم جنود السماء يا رب، اللهم إن الجميع قد تخلوا عنهم فكن لهم ولا تكن عليهم، صرهم ولا تنصر عليهم، مكن لهم ولا تمكن عليهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وآزرهم وأمدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا طلهم بددا لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل فلسطين مقبرة اليهود، اللهم لا تحقق اليهود غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم اجعل هذه نهايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل خائن عميل يساعدها اليهود يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي أمرا من أمة محمد فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمة محمد فشق عليهم فاشقق عليه، ولا تؤته رائحة الجنة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.